يحود تأليفي إلى الله المريد مسدها لغيره كيد المريد أوصل بالقرآن والحديث من قبل تأليفي من أبناء الزمن توصل للأجور والثواب في الخط والجزاء والثواب يهمي شريعة النبي خطي وكان للباقي بأعلى خطي توصل أقلامي إلى الله عبدا بلا خلوة والله أبقى كما أغنى يوصل خطي من أحب للإله بخير خلوة ويكفي كل لا خطي لوجهك الكريم مني ربي تقبل وتجب بمني خطي يوصل مريد تربية لذي الجلال ومريد ترقية يوصل خطي مريد تربية ومن لربه يريد ترقية يفوق تأليف يا شيخ تربية بلا تفاخر وشيخ ترقية كرامتي خط يدي في خدمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي خط يدي وجادا الخط لي بما حوى الإنجادا كرامتي خط يدي ولي جسم أعظمه ربي بخطي فالجذب كرامتي كون الكتاب في يدي وفي فؤادي ماديا بالأفيد وجل كتابتي كالأعمال أصالحات ليقض آمالي وجل كتابتي مذايا قوتا لو وثينا يفتري يا قوتا وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي لو سلط الخديم وجل كتابتي إلى النبي أهم من خط غيري وإليك يا مهم وجل كتابتي بمعسلة ومكاره به منغسلة وجل مكاتبي ربي كنزا دنيا وأخرى وتدم للعزة وجل مكاتبي تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعدا وجل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى ولي جعلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى وجل كتابتي يا شكور فوق عبادات لك الشكور وجل تواليفي مثل مرشدي وبدني الصحف وقلبي أرشدي وجل تواليفي مثل الجوهري عند ذوي العلم بحق الكوثري وجل تواليفي بالمختار جنة كل قارئ أناري وجل تواليفي إلى الله أهب من غيرها يا خير مالك يحب وجل تواليفي إلى الله أهب من غيرها يا خير واهب وهب إلى التواليف التي أريد تاليفها فوضا لما يريد وجل به حروف المقدمة مقبولة بركة معظمة وجل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير إجل قلامي كأعمال سهار يا من كفاني ضر ريح وسهار إجل حروفي لوجهك الكريم أكبر عدوانك بشرى لا يريم وجل حروفي به خير الهر يا خير من نادى وأبد بهر وجل حروفي معجزات أخرى وخير خيرات لديك دخرا وجل بجاه العظيم إنك خطي سرورا دائما لجندك وجل بجاه العظيم نظمي على رداك يا مذيل الكلم وجل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وجل لوجهك الكريم خطي بركة لولد ذات حتي وجل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات لومي وجل قراتيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلمي وجل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي وجل قلامي ومدادي قاصدة إلى رداك خير زره حاسدة وجل حروف ذن ذا مسر مدى بشارة عظيمة لأحمد وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه. وجل بحق وجهك الكريم يا موتي المنات والتكريم الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات. وجل كتابتي كالخيرات جميعها يا واهب الميرات. اجل كتابتي بشارات العباد الصالحين اهل مكسهم وبال. اجل تلاوتي وقت يا اهل اليك من خير كثير يا مواب. وجل نهامي يا شكور ابدا يا خير معبود بشكر ابدا. نظما يجود وجل نظامي يا شكور ابدا يا خير معبود بشكر ابدا. نظما يجود بالعطايا قوتا لنا وينصف الدر والياقوتا. وجل مهنيا عن المربي وتدلو لسيرته يا ربي. وجل هك الجهاد والسلوك ورديت به لجملة الملوك. وجل هك الجهاد والسلوك ورديت به لجملة الملوك. وجل كالحج وكالجوار ونجني به من البواري. وجل جنة من الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال. وجل دافئ البلاء والغمة دنيا وأخرى من جميع الأمة. وجل يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن. وجل يا كريم خير الذكر في أبد لي وخير الشكر. وجل يا شكور شكرا فائقا عندك لي وتأفن البوائقا. وجل إنك وإن المصطفى صلى عليه بسلام باصطفاء مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب. وتكفني به أذى الشيطان عند اعتراب ولد الأوتان. يا الله يا رب الورى يا مغني اجل ندامي عن سلوك عيوني. اجل مدادي خيرا ما إن دل به عليك يا عزيزا جل. اجل مدادي خيرا ما إن دل به عليك يا عبيدا جل. كتابتي بلا أكبار في هذه الدار وتلك الدار. كتابتي نامت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب. كتابتي نامت عن الأعمال الصالحات لانتهت آمالي. كتابتي نامت عن القتال وذهبت دري إلى أقتالي. كتابتي نامت لدى الله الجميل عن العبادات وأنه لا تميل. كتابتي نامت عن السلاح وعن ملاقات سوي السلاح. كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها على شكور. كتابتي لدى الشكور شغلا ورفعت لعرشه وانتشرا. كتابتي ذكر الإله وشكور وخير تعليم يرى جد الشهور. كتابتي ذكر وشكر وصدار الله أرشد إلامي والمداد. كتابتي تبشر المختار مع الرداء من لم يذل مختار. كتابتي تبشر المشفع موجلة مباردا ومدفع. كتابتي تبشر المشفع وإن إبليس تفوق مدفع. كتابتي بشارة في أبدي لجند رب الغالبين الأبدي. كتابتي ليست تزال بشرى لمن أولى فوق البرايا بشرى. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيوم بدر ما نهاني من عتاب. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب ساغا لغير عداية وعتاب. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب دبت لغير جهتي كل عتاب. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لمذع نور اللسان والكتاب. كتابتي قبل لدى ذوي الخمور ساغا لغير مكايد الأمين. كتابتي قبل لدى الأمواج قامت عن الأفكار والأفواج. كتابتي معجلة لكافر وفاسق ومشرك ونافر. كتابتي صاحبة للسوء لغير الذاتية وبالمسيء. كتابتي كبتت المعادية وباء نادما ولم يعدي كتابتي سارت تساهي السابقين الأولين وترد الآبقين كتابتي للأرش والكرسي واللوي مقلمي القدسي كتابتي قبل هذا العرش وقادها إلي رب الفرج كتابتي تدور تحت الأرش بين الكرام عابدي ذي الفرج كتابتي من لوي ربي تنقل لا يمتدي فيها نبي يقل كتابتي من لوي تنقل وقلمي من فيد ربي ينقل كتابتي قامت مقام السعي عباد من حبذني بالرعي كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية كتابتي يفوق شيخ التربية بلا تفاخر وشيخ الترقية كتابتي قائمة مقامها خير كثير يرفع مقامها كتابتي قائمة مقامها شيخ أرق يهب المقام ولكتابتي لو كل ما يزيد مسرة لديك يا باقي مدين لقلم اعتزاز ربنا العظيم من قلم اعتزاز ذي التعظيم لقلم اعتزاز أرش الله مع إباق كل جان الله إذا أردتم قادت الأجور إلى حياتي ولا أجور إذا أردت أو جرى تفكري فر اللعين بائيا للفجري إذا قرأت أو كتبت هرولا إبليس فورا ما من تقولا إذا قرأت أو كتبت ابتسما خير الورى وقاد لي خير السماء إذا كتبت أو قرأت جاء إلي ما يحقق الرجاء إذا كتبت أو قرأت لايا جذب لي مختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت وجلا إبليس في جنوده وخجلا إذا كتبت أو قرأت هربا إذا كتبت أو قرأت هربا لغير المفسد يشكو كبرا إذا كتبت أو قرأت قادا لي البديه فله فالقادا إذا كتبت هرول اللعين ودعوه لغيري المعين إذا كتبت فر إبليس بلا وقف ولا يرى لدري مقبلا إذا تلوت أكبر الشيطان وليثف المجلس والأوتان إذا كتبت اهتز أرش الله وسبهت جند رب الله إذا كتبت اهتز أرش الله وسبهت جند رب الله إذا كتبت اهتز أرش الله وفر إبليس عدو الله إذا كتبت اهتز أرش ربي وسبهت جند الخليل الخبي إذا كتبت اهتز أرش ذي الورى وجند من أبدى الورى والسورى إذا كتبت اهتز أرش الملك واهتز بتسبيح كل ملك إذا كتبت اهتز أرش الملك اهتز بتسبيح كل ملك إذا كتبت اهتز أرش الملك وفر من ذرية كل ملك إذا كتبت اهتز أرش الباقي وسبحت ملائكة اتباقي إذا كتبت اهتز أرش ربنا واهتز جند ذي العديد في البناء إذا خففت اهتز أرش الله وسبهت ملائك الإله إذا تلوت حوت أجر كل من لو مقام إلا مالك الزمن أرجزتي يهتز أرش ربه بها ورب الله وقلي هبي أرجوزة قد الإله والنبي عليه تسليما بالمقرب نهوي مع العروض قايداني لله والرسول مرشداني نهوي مع العروض يرضياني ربي وللكرسي يرقياني هاجت مسايدي من آم أفج قلوب جند ربنا أعمى مسج هاجت مسايدي قلوب جند من لو البرايا والفعال والزمن هاجت مسايدي قلوب جند مذ الكفور والكتاب إندي هاجت مكاتبي قلوب الجند والذكر والحكيم كنز إندي هاجت مسايدي قلوب أهلي قدر وسارعوا لأهل أهلي هاجت مسايدي قلب كل من لو سعادة وتكسب الأمن هاجت مسايدي قلوب الصالحين وليقود الله وصولي كلهم هاجت مسايدي قلوب الحمل للأرش وهي بشر للكمل هاجت مسايدي قلوب الأنبياء مع الملائكة إن ربيا هذا قلوب جملة الأملاك فسعيدي بالنور ذي الأفلاك هذا قلوب جملة الأملاك حقي في التوحيد ذي الأفلاك اجعل مكاتب به جميعها يا خير مول لم يزل سميها رضا كبيرا باقيات سالها وجل تجارتي لديك رابها يا جاعلا خطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن ردي أني سفت جيلاني علي رضوان الذي أعلاني ردي أني سفت أبو الحسن علي رضوان يخلد الحسن ردي أني سفت تيجاني علي رضوان أبيد الجاني ردي أني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سول من لم يكن أني يرضى فالكريم ردي أني رضا ليس يهين جزى الإله المصطفى خير الجزاء كما تقبل ووعدا عن جزاء شكرتني عند جميع جندك يا خير الجار أرمكس عندك غابت مقامي عن سوى الباقي الكريم لأنني عبد خديم لا يريم من ظن أني لغير عبد الله وغير خادم النبي فساهي كرامتي كوني عبد الله خديم عبد عمي عبد الله قال لي كوني عبد الله لي خديما لرسول الله سميتني قطعا بعبدك الخديم يا من يقود لي بشارات تدوم إن قادت الأجور والمصالح بالتي والجزب وإني ساله يشكر ربه الكريم الأبد على الذي بدا وما لا يبدو يشكر ربه الكريم أحمد على الكريم والكريم أحمد يشكر رب العالمين أحمد على بشير اسمه محمد على نذير اسمه محمد يحمد رب العالمين أحمد ملك ملك دائم لا ينفد وأعظم الخلق لديك أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة والقراء وإني أحمد أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير القول إني أحمد جاء إليك أحمد المكي وسابه أحمدك الألي جاء إليك أحمد المكي وزاده أحمدك الألي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.